لا تظن يا دهر في ساعة نساها دمعي المال هو بيتذكر أذاها زينب الحارة ومآسيها وبكاها حرواية حطت بقلبي لضاها أذكر بقاف كربلا شي اللي عراها على ذاك تلتحن حس ربي جاء عالتراجي من جد العيزها ومناحة ساعة مرور جثت وشاع سماحة واسمع الصوايح منها على الفجيعة تنظر الأحبة متجدلة وصريعة كافل اليتامى مرمي على الشريعة مهجة البتولة حاسب رمح رفيعة واسمع الصوايح منها على الفجيعة تنظر الأحبة متجدلة وصريعة كافل اليتامى ارمي على الشريعة مهجة البتولة راس برمح رفيعة يا ذبيح اليوم تتركني ولا عندي حمى والخيم تسعر وطفلي وطفلتي متألمة دنيتي بعدك يا نور العين صارت مظلمة يا ذبيح اليوم تتركني ولا عندي حمى والخيم تسعر وطفلي وطفلتي متألمة دنيتي بعدك يا نور العين صارت مظلمة تعتفر يا خويا واني مع اليتامى في أراضي غربة تبكي على النشامة تعتفر يا خويا واني مع اليتامى في أراضي غربة تبكي على النشامة سفرتي قريبة خويا مع السلامة راح لو بخلي مصرعك علامة سفرتي قريبة خويا مع السلامة راح لو بخلي مصرعك علامة راح لب مصابي ويا عداكم وقطع البراري ونحماكم واني عالهزيلة بس انعاكم وادري يضربوني من انخاكم خويا لو بيدي ابقى وياكم قلبي يا عزيزي ما ينساكم خويا لو بيدي ابقى وياكم قلبي يا عزيزي ما ينساكم رحيل بمصابي ويا عداكم وقطع البراري ونحماكم واني عالهزيلة واني عالهزيلة بس انعاكم وادري يضربوني من انخاكم خويا لو بيدي ابقى وياكم قلبي يا عزيزي بس ينعاكم خويا لو بيدي ابقى يوم عاشوراء.